بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستأنف الحديث عن القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، هذه السلسلة التي يعني نقف مع محاورها. وقد مر معنا الحديث عن المحور الأول وعنونا له بوقفة مع عنوان الموضوع، وضمننا هذا المحور جملة من المباحث، أولها حقيقة الفتنة، ثانيها مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، حقيقة الشبهات، إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن، الواجب عند ظهور الفتن، معنى القواعد والعظات، ثم آخر هذه المباحث في هذا المحور الفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن على قواعده السنة. ثم انتقلنا إلى الحديث عن المحور الثاني ألا وهو القواعد والعظات. ومر معنا الحديث عن أول قاعدة وعن أول موعظة وعظة، وهي كل ما أصابنا من فتن مضلة مصائب أو بلايا فبما كسبت أيدينا. وتكلمنا كذلك عن القاعدة الثانية ألا وهي تجنب الفتن المضلة، ثم بدأنا شيئا من القاعدة الثالثة ألا وهي التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه القاعدة التي وقفنا عندها فيما مر، التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كذلك من القواعد المعروفة عند أهل السنة والجماعة عند حلول الفتن المضلة وعند حلول الشبهات. فنجد أهل السنة رحمهم الله تعالى يمشون ويسيرون على هذه القاعدة، فليس الشأن في الأمر بالمعروف وليس الشأن في النهي عن المنكر، وإنما الشأن في أن نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف، بمعنى الشأن والاعتبار أن نتوسط في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، أو بمعنى آخر أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وفقا لكتاب الله جل وعلا وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. وقد مضى معنا وتكلمنا عن جملة مباحث تخص هذه القاعدة، لكن قبل أن نستأنف يعني الحديث عن هذه القاعدة نذكر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد مر معنا ذكره، يدل كلامه رحمه الله تعالى على أن هذه القاعدة، قاعدة التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي من القواعد التي صار عليها السنة في خصوص هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة وهو يقرر هذه القاعدة رحمه الله، قال: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. هذا نص كلامه في الاستقامة. وقال كذلك يعني وضح هذه القاعدة في الفتاوى، قال رحمه الله: وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. ثم قال: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء أمتي وعلمائها، ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن، هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. إذن الإمام ابن تيمية رحمه الله نص على أن أسباب أو رأس الفتن حاصلة فتن مضلة، سببها إما أننا نطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر الضوابط والشروط، أو أننا يعني ننكر ونأمر بلا ضوابط وبلا شروط، فهذا هو رأس حدوث الفتن المضلة كما بين رحمه الله. وقد مر معنا كما قلت جملة من مباحث هذه الفائدة، تكلمنا عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكلمنا كذلك عن قضية الوسطية في الدين عموما، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا، وتكلمنا كذلك عن حقيقة المعروف وعن حقيقة المنكر، ثم بينا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو يعني من الواجبات العينية أو من يعني فروض الكفايات، وبينا أن الراجح أن الأمر في الأصل يعد من فروض الكفايات، ومع ذلك اختلف من قال أن هذا الأمر من فروض الكفايات على ما يلزم، هل سائر الأمة على كل فرد من فرض الأمة أو هو يعني خاص للعلماء؟ وبين المراجع في هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو منوط بالعلماء خالصا، ثم عامة المال لا بد للعلم في ذلك. ثم تحدثنا كذلك عن يعني شروط أو بما يراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخر يعني مبحث رأيناه، وذكرنا على أن يعني إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو منوط بالقدرة وهذا مش الخشب الآخر فرحة طبعاً. قلت هنا ويعلم كذلك أن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر صفة، هذا الذي يأمر لا بد أن يتصف بصفات معينة، ليس كل أحد يأمر بالمعروف وليس كل أحد ينهى عن المنكر، بل لا بد من توفر الشروط في ذلك في هذا الآمر والناهي. إذن وليعلم أن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر صفة. قال ابن تيمية رحمه الله في الكتاب، قال: لكن النية، هذا رجل رحمة الله عليه رحمة واسعة، كلامه دقيق جدا، كلامه دقيق جدا، ذلك عندما يستمع الإنسان لنص خاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الفقهي عليهما رحمة الله، فلا بد أن ينتبه للخيوط التي تذكر فيه وضعيف كلامه. ولذلك يعني قراءة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية تحتاج إلى دقة ونظر، لا إنكار، ليس كل أحد يعني يحسن إخراج الفوائد وفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمقصود دائما لابد التأمل والنظر والدقيق في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول في مجموع الكتاب: لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل. أول شيء لا بد من ماذا؟ من الإخلاص، أن يراد الله جل وعلا بذلك العمل. والعمل المحمود الصالح هو المقبول. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، لا بد أن يكون إيش؟ مخلصا في ذلك، يريد بأمره المعروف بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد وجه الله جل وعلا. قال فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وثقة. نتكلم عن الإخلاص، نتكلم عن العلم والثقة، بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جملة العبادة، ومن شرط قبول العبادة الإخلاص ما دام العمل صالح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل صالح في حد ذاته، فما بقي إلا الشرط الآخر الذي هو إيش؟ الإخلاص. فما دام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة العبادات، ويعلم سلفا أن من شرط صحة العبادة بعد تحقق المتابعة فيها الإخلاص، فلا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإخلاص. تريد بذلك وجه الله جل وعلا، لا ليقال. وقد قيل كما ورد في الحديث، لأن بعض الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليشار إليهم بالبنان، فيكون عملهم ذلك فيه من الفساد ما الله به يعمل. فلا بد من الإخلاص، ثمرة. إذا أردنا أن نتحدث عن ثمرة الإخلاص خاصة في باب الأمر المعروف، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أطال بنا الكلام. يعني في كثير من الأحيان يكون عدم قبول هذا الذي تأمره وتنهاه، عدم قبوله لأمرك ونهيك بسبب عدم إخلاصه، إذا قال رحمه الله: لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل، والعمل المحمود الصالح هو المأمور به، إلى أن قال: وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالآمر بمعنى يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه من الأعمال الصالحة في ذاتها، فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وثقة. بعد الإخلاص لابد أن يبنى أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر على العلم والثقة، لابد يعني في هذا الآمر لهذا النهي من صفات، أولها الإخلاص، ولابد أن يكون متصفا بالعلم والثقة، ولو في تلك المسألة التي تريد أن تأمر بها. لا يتصور أن المقصود من الكلام لابد أن يكون إنسان عالم أو طالب علم هو الذي فقط يأمر، لا، قد يكون شخص من عامة الناس لكن عنده علم وفقه في تلك المسألة التي يريد أن يأمر بها غيره أو ينهى عنها غيره. فالمقصود في كل مسألة تريد أن تأمر غيرك أو تنهاه عنها لابد أن يكون عندك في ذلك علم وفقه، ثم قال كذلك رحمه الله في الفتاوى، قال: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والنهي. كلام هذا يعني دقة الكلام رحمه الله، يعني خالص الإسلام رحمه الله، مما يدخل في جملة العلم والفقه في خصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عندك علم بالمعروف. مش هو المعروف؟ أنت تريد أن تأمر بالمعروف، هل تعلم أن هذا الشيء معروف؟ كثير من الناس لعدم انتباههم لهذه المسألة تجد يأمر على زعمه بالمعروف مع أنه في حقيقة الأمر يأمر بالمنكر. يأمر بماذا؟ بالمنكر. ولذلك لا بد من العلم. هذا راجع إلى القاعدة المستفيضة عند السلف حيث قالوا العلم قبل القول والعمل. والإجماع المحكي الذي حكاه الشافعي في الأم قال رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. فلا بد من أن تميز هذا معروف، ثم بعد ذلك هل تأمر أو لا تأمر بشروط وضوابط. لكن لا بد قبل ذلك كله من معرفة هذا الشيء أنه معروف وهذا منكر. فتجد كثيرا من الناس ينهون عن غيرهم عن أمر وهو في حقيقة ذاته ليس بمنكر، قد يكون من الأمور المباحة، فلماذا أنهى غيري عن أمر المباح؟ بل قد يكون الأمر يدخل في جملة المكروهات، كراهة التنزيه. نعم قد تنهى غيرك لفعله للمكروه كراهة تنزيه، لكن هل تنكر بشدة كما تنكر عن الأمر المحرم؟ لا. فبسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبادة الميسرة، تكلم في آخر هذه الرسالة أشار إلى هذه المسألة رحمه الله. فالمقصود لا بد من التمييز، بمعنى لا بد أن أعرف موجب هذا الشيء المأمور به والمنهي، بمعنى هل هذا الأمر يستوجب الأمر، يستوجب أن آمر به لأنه معروف، وهل هذا الأمر يستوجب أن أنهى عنه غيري لأنه منهي عنه شرعا؟ تجد كثيرا من الناس في مسألة علمية قع فيها الخلاف بين أهل العلم، وتجد الخلاف فيها اجتهادي، وباب الخلاف وباب أنواعه لعله يأتي يعني سلسلة أخرى وفصل فيها هذا الباب تفصيلا إن شاء الله تعالى. باب الخلاف وأنواع الخلاف وضوابط الخلاف ومتى يكون الخلاف معتبرا ومتى شروطه، هذا باب آخر يحتاج إلى سلسلة خاصة. فالمقصود قد تكون المسألة داخلة في إطار الخلاف الاجتهادي. إذا كانت المسألة اجتهادية أنت تبنيت قول، غيرك تبنى قول الآخر، هل تنكر عليه ما دام أن الأمر اجتهادي؟ تنكر؟ نعم ورد في كلام شيخ الإسلام أننا ننكر حتى في الأمور الاجتهادية، لكن بين كلامه في موضع آخر فقال القصد من الإنكار بيان ضعف ذلك القول أو ذلك المثل. لا شيء تبين يعني ميت إلى قول تبين ضعف القول الآخر، هذا لا يضر في باب الأمور الاجتهادية تبين، لكن أن يصل الحد إلى الإنكار الشديد أنك تنكر على أمر محرم قطعا ولا خلاف فيه، لا. فليس من موجبات يعني الإنكار هذا الأمر، يعني أن تنكر عن أمر هو أمر اجتهاد. ولذلك العلماء ايش قالوا؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل التي اجتهادية ظنية، إن الاجتهاد يكون فيما دليله مظنون كما قال الناظم، أمور يعني لا يجوز فيها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لا نقول لا إنكار في مسائل الاختلاف، وإن كان هذه اللفظة درجت على كثير من أهل العلم، لكن قصدهم مسائل الاجتهاد. وإلا أمور كثيرة وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف، لكن الحق فيها واحد لا يجوز العدول عنه. خالف من خالف لأعذار، خالف من خالف لأعذار، بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملال عن الأئمة الأعلام. بل كثير من الأمور الخلافية تكون في وقت بين العلماء خلاف فيها اجتهاد لعدم بلوغهم النص الوارد بالطبع في ذلك، ثم بعد مدة يظهر ويتضح فتصير الأمر كان اجتهادي نصير يعني لا يوجد خلاف فيه، كما بين هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقف. المقصود من هذا الكلام أنه لا بد أن أعرف المعروف ما أمر به، ثم لا بد أن أعرف أن هذا ممكن. ثم أنا راجع إلى ما؟ راجع إلى العلم والفقه، راجع إلى العلم والفقه. وحد العامي المقلد أن ينقل كلام العلماء، هذا حد ينقل كلام للعلم، يقول العالم الفلاني قال كذا، نهى عن ذلك. بغض النظر قد تكون مسألة اجتهادية أو غير ذلك، وغير أن تفهم هذا حد، لأن يعني قد يسأل ليش العامي شرح عم ينقل كلام العلماء، كلام العلماء. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر، لا بد من التمييز. هذه صفة الآمر النهي. كيف يعني؟ كيف نتصور في شخص أنه يأمر بالمعروف وهو لا يدري حقيقة المعروف، لا يميز بين ما هو معروف وبين ما هو منكر، فكيف يأمر وكيف ينهى؟ فهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يقدم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لا يميز بين ما هو معروف وبين ما هو منكر. لا يجوز، لا تقف ما ليس لك به علم، لا يجوز. قال فلا بد، قال ابن تيمية رحمه الله، فلا بد من العلم بالمعروف والنهي عن المنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. ميزت بين أن هذا معروف وهذا إيش منكر، إلى هذا الحد نقف، أم لا بد أن أعرف حال هذا الذي آمره وحال هذا الذي أنهاه؟ وهذا هو الذي يعرف عند العلماء بمعرفة حال المخاطر، معرفة حال المخاطر. وهذا الأمر أصله مبسوط في كتب الأصول المطولة، هل في كتب الأصول، أصول كتب المطولة في باب يتكلمون أهل العلم عند كلامهم عن العلماء أنهم يجب أن يفرقوا في أمرهم ونهيهم بين أصحاب العزائم وأصحاب الرأس، ناس يتفاوتون، ناس يتفاوتون في قبول إيش؟ قبول المعروف واجتناب المنكر. مثلا مسألة تعد مثلا بين المستحب، تدخل في جملة إيش؟ تدخل في جملة إيش؟ في جملة المعروف. هل إذا كان الشخص، هل إذا كان الشخص ليس من أصحاب العزاء، بمعنى لا يأخذ بالعزيمة، ليس من أصحاب المقامات العالية في الإيمان، كيف تأمره بهم؟ قد تحبه لتأمره، ما ينبغي، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنك إذا أثقلت عليه بالمستحبات قد يترك، قد يترك الكل. وهذا الأمر يحصل لكثير من الإخوة للأسف، خاصة مع زوجاته، تجد المسألة مستحبة أو على أقل تقدير، هو يعتقد في المسألة لك، مع ذلك يلزم المرأة بذلك، مع أنه في الوقت نفسه لم يعلو مقامها في الإيمان، لأنك أنت يعني مقامك في الإيمان أعلى منه، أعلى منها، أعلى منها، هل تريد أن تصل إلى مقام؟ هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وعائشة رضي الله عنها نائمة، يشتغل لماذا لا يوقن يعني عائشة رضي الله عنها؟ استفاد العلماء من ذلك أنه راعى سنها، تقوم معه مرة مرة، لكن لصغر سنها راعى ذلك. ولذلك تجد أنه لم يسابق أحدا من زوجاته سوى عائشة مراعاة لسنها. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه الأمور، كان يراعي هذه الأمور مراعاة حال المخاطر. واستفاد العلماء هذه القاعدة كذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث المعروف لما يأتي رجل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال يا رسول الله، إيش يقول له النبي؟ الصلاة على وقتها. مرة سأله سائل إيش قال له؟ بر الوالدين. مرة قال له إيش؟ جهاد في سبيل الله. هكذا تختلف أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة يبدأ بالجهاد، مرة يبدأ ببر الوالدين، مرة يبدأ بماذا؟ الصلاة. لماذا؟ رجعوا إلى كتب أهل العلم، رجعوا إلى ماذا قال الشراح، ذكروا فوائد منها مراعاة حال المخاطر، منها مراعاة حال المخاطر. بل قد يصل الأمر في مراعاة حال المخاطر حتى في ماذا؟ حتى في الأمور المحرمة قطعا. كيف ذلك؟ أنا أضرب صورة لها، صورة، لكن هذه الصورة ما ينزل أحد على حالة عنده. صورة للتمثيل، أن إنزالها على فرد من الناس زيد أو عمر فيها تفاصيل أخرى قد تلائمه وقد لا. مقصود التمثيل، جاء عندك شخص قال لك أنا مالي كله حرام وأصل تجارته من الحرام، أراد هذا الشخص أن يتوب، إيش تقول له؟ وسئل الشيخ الحويني عن هذه الواقعة فأجاب إجابة علمية دقيقة. إيش تقول؟ إيش نقول له؟ أخرج من مالك كله. لا، هذا مخالف للعلم والفقه. هو أتى تاب، هو أتى إيش؟ تاب. إذا قلت أخرج من مالك كله يرجع إلى ما كان عليه في الغالب. لأن الإيمان لم يستقر كما ينبغي في القلوب، ممتلئ في الجزار ومؤمن وسط، لكن قوة الإيمان إيمان ضعيف. إيش نقول له؟ لابد أن توقف تعاملاتك مع الناس. دعك الآن، ابقى في هذه التجارة. هذا مبني على ماذا؟ مبني على مراعاة حاله مع تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد. وإلا إذا قلنا له اخرج من مالك كله كيوم ولدتك أمك، إيش يحصل لهذا الرجل؟ يعني يترك في الغالب، يترك كل شيء، يترك كل شيء. فمقتضى العلم هذا بناء على مراعاة حاله مع تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد. وزننا بين المفاسد، مفسدة هذه المفسدة عليها، ووقع في الحرام مفسدة، خروجه من ذلك كله مفسدة أخرى. فلا بد من مراعاة توازن. فمقتضى الفتوى لابد أن توقف تعاملك مع الغير وابقى في هذه التجارة مع نصحه. إيش قال له؟ مع ترددك على مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس الوخر. لماذا؟ يتقوى إيمانك، يتقوى إيمانك. فذاك ما حصل، أوقف يعني تعامله مع الغير، لكن بقي يعيش بهذه الأموال، يتاجر بهذه الأموال، وبدأ يتردد على المجالس العلم مدة. إيش حصل؟ قوي إيمانه، استقام تمحيته بوحده وبمفرده، أتى للشيخ مرة ثانية. إيش ما مرتاح لما قوي الإيمان، ما يرتاح الإنسان أبدا لعلمه أن ما عنده من انتظار من الحرام. فسأل الشيخ، الآن لو قلت له خرج قد تأتي يعني سديدة، لأنه عنده إيش؟ استعداد. هو أتى يسأل، أنا أريد أن أتخلص من هذا كله، أريد حل. أتى بكلام آخر الآن، ليس في بداية الأمر. إيش قال له الشيخ كذلك؟ شوف العلم، إيش قال له؟ قال له لا بد أن تخرج الآن من كل ما، لكن إيش يفعل؟ لا يزال إشكال قاعد لو خرج من كل مال. قال له أن تأخذ شيئا من هذا المال وإن كان حرام، ما يعينك على البدء بتجارة حلال، وإن كان هذا رأس المال هو حرام، لكن بنية أن تنوي من هذا المال الذي هو أصل المال رأس المال، أن تنوي أنه سلف سلف، ففعل فنوى أنه إيش سلف، فبدأت التجارة فراجت فأخرج ذلك السلف، المال الذي دخل خرج مرة أخرى وصفي للتجارة، هذا مقتضى له. كل هذا مبنى على ماذا؟ ضبط القواعد الأخرى والقواعد الثانية والقواعد الأخرى مراعاة الشحال المخاطر، إذن واضح، إذن هذا الأمر من الدقة في المكان. لذلك الناس عندما ننصح في الكلام، إذا ما يأتيك شخص غارق في الحرام تسكت وشيل الروح على الوجه، لا تفتيه، مش تقول له ذلك حرام، لو وقعت له هو، لو وقعت له هو لا تدري وقع لي كذا. الإنسان يتقي الله في الناس، حل أمرهم على العلماء، حل أمرهم على العلماء. إذن قال رحمه الله: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. إذن ذكر أول في الفاشية إخلاص، ذكر أنه لا بد الأمر مبنى على العلم والفقه، ومن مقتضى العلم تمييز بين أن هذا معروف وهذا منكر، ثم لا بد من ماذا؟ من مراعاة حال هذا الذي تأمره، هذا الذي تنهى. وقال كذلك رحمه الله، قال في الفتاوى كذلك، قال عليه رحمة الله: والعلم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السلطان، العلم هو السلطان، كما قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير علم. قال ابن تيمية: فمن تكلم في الدين بغير ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كان متكلما بغير علم، ومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ومن انقاد لدين الله فقد عبد الله باليقين. هو يؤكد قضية العلم، تكلم الإنسان في دين الله جل وعلا بالعلم والفقه. وقال كذلك رحمه الله في الفتاوى، قال: ومن الصلاح، ضد الصلاح ايش هو؟ الفساد. قال: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، يعني تأمر وتنهى بناء على الحق، هذا هو الصلاح. فإذا أمرت ونهيت بخلاف ما أمر الله جل وعلا وبخلاف ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يحصل؟ صلاح أو فساد؟ فساد. قال: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، وهو أقرب، انتبه إلى الكلام، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. إذا أمرت بالمعروف ونهيت بالمعروف هذا أقرب الطرق لحصول المقصود. هذا إيش تريد؟ تريد أن يزول الناس عن المنكر ويحصل المعروف، يحصل الخير. قد يبدو لك مش طريق طويلة، بعض الناس يقولون: نحن نعلم أن طريقتكم هذه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي على الجادة وهي الوسطية، لكن هي طريق طويلة. نقول هي تظهر طويلة، تظهر طويلة، لكن في الوقت نفسه هي الأقرب إلى حصول المطلوب، هي الأقرب إلى حصول المطلوب. إيش يعني؟ إذا قلنا مثلا أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بغير شيء في شهر، لكن يحصل بعد ذلك شهر فساد عظيم عريض، ايش يساوي ذلك؟ لا شيء. لكن الامر بالمعروف وهنا عن المنكر كما اراد الله مده طويله، نريد يعني عام اكثر من عام، لكن في نهايه الامر يحصل ايش؟ الخير. ايش هو الافضل؟ الطريقه الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. ورحم الله ابن القيم قال في الفوائد: من استطال الطريق ضعف مشي. الذي يقول الطريق طويل أو الذي يكون يعني دائما في المخ. أي نعم نحن نمشي مشي السلحفاة، لكن في النهاية نصر أن هذا صراطي مستقيما. إيش اتبعوا؟ لا تتبعوا السبل فتفرط بكم عن شيء. إذا قال ابن تيمية رحمه الله: ولن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم كما أراد الله، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. ثم قال: ولا بد في ذلك من الرفق. إيش صفة أخرى له؟ إذا الآمر الناهي لا بد له من الإخلاص، لا بد له من الفقه والعلم، لا بد له من أن يميز بين هذا معروف وهذا منكر، لا بد أن يراعي حال المخاطب، لا بد له من ماذا؟ من الرفق. لا بد له من الرفق. الرفق في دعوة إيش؟ وهذا هو الأصل. الأصل هو الرفق. نعم في بعض الأحيان تصلح الشدة، تصلح إيش؟ الشدة، والشدة كما يقول العلماء في محلها هي عين الرفق، لكن ليس هي الأصل. الأصل هو الرفق، لكن في مواضع كما يقول نحتاج إلى الشدة. وقد مثل لهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بالوسخ. ذاك المنكر مثل الوسخ، هل تريد أن تدير هذا المنكر؟ هذا الوسخ. في الأصل أن تترفق معه لكي تزيله، لكن هناك وسخ لا يزيل إلا بماذا؟ بالفك، بالشدة. فإذا كان ذلك الوسخ لا يصلح معه إلا الفرك والشدة فهو هو الصالح، لكن هذا مخالف أصله. إذا من صفات الآل النهي الرفق، ولا بد في ذلك من الرفق. انتبهوا إلى ربطه بين أول الكلام والرفق. إيش قال؟ قال: ولن الصلاح حذر أن هذا الأمر يعدو من الصلاح وضده الفساد، بمعنى إذا استعملت الشدة أصالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينتج عن ذلك إيش؟ إلا الفساد. ما ينتج، ما تظن أنه ينتج إيش؟ صلاح أبدا. قال: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك. ولا بد في ذلك، قوله وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق. بالرفق يقرب المقصود من أمرك ونهيك. لما؟ لأن ما كان الرفق في شيء وما نزع من شيء إلا شيء. إذن قال: ولا بد في ذلك من رفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شنف. ذا رواية عند الإمام المسلم رحمه الله. إذا الصفة الأخرى الرفق. واضح. وقال كذلك رحمه الله ويؤكد قضية الرفق، قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذه قطعة من حديث في البخاري ومسلم. يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ثم قال ابن تيمية: ولا بد أن يكون حليما. عندنا رفق، عندنا إيش؟ حلم. إيش معنى الحلم؟ ده الحلم، الحلم صفة من صفات الآمر الناهي. إيش حقيقة الحلم؟ الحلم كغيره من الأخلاق الحسنة. الحلم خلق من الأخلاق الحسنة، وأي خلق حسن لا بد له من أركان، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. بمعنى الأخلاق الحسنة لا تقوم لها قائمة إلا على أسس وأركان. حتى قال ابن القيم: الأخلاق الحسنة لا تقوم لها ساق إلا على هذه الأركان أربعة: أولها الصبر، ثانيها العفة، ثالثها الشجاعة، رابعها العدل. الشاهد عندنا العدل. العدل في الأخلاق عموما، العدل يحمل على التوسط في أخلاقك. يحميك على التنصب. تكون عندك الوسطية في الخلق. ولذلك قال الإمام ابن القيم في الفوائد، قال صاحب الخلق الوسطي مهيب، والهيبة احتاجها الآمر الناهي. الهيبة يحتاجها الآمر الذي يأمر، يحتاج أن تكون عنده إيش؟ هيبة، احتاج إلى ذلك. فمما يجلب لك الهيبة التوسط في الأخلاق. ولذلك قال ابن القيم صاحب الخلق الوسطي مهيب محبوب، عزيز لقاؤه، عزيز جانبه، حبيب اللقاء، عزيز جانبه، حبيب اللقاء. هذا صاحب الخلق لا يتم له ذلك إلا بالعدل الذي يحمل الإنسان على التوسط في إخلاقه. مما يحتاج إلى الوسطية كذلك كسائر الأخلاق خلق الحلم، لأن الناس في فهمهم لخلق الحلم بين طرفي الإفراط والتفريط. بعض الناس يظن أن الحلم هو مجرد ترك رد الفعل، لأن الآمر والناهي لا بد أن يؤذى من الناس. قد تأمر يسبك، قد تنهى يشتمك، تحتاج إلى ماذا؟ تصور لو كان رد فعلك السب والشتم، هذا هو المقصود الذي تريد من أمرك ومن نهيك. لا، إذا تحتاج إلى حلم. هل حقيقة الحلم أنك لا ترد؟ لا ترد السب، لا ترد الشتم، هذا هو حقيقة الحلم، مفهوم الحلم الشرعي؟ لا، لا. حقيقة الحلم، مفهوم الشرعي للحلم، أنك تترك الرد، رد السب، رد الشتم، مع إيش؟ مع القدرة. والذي قال العلماء الحلم هو عفو مع المقدرة. إن القدرة تضع على رد شتمه وسبه، تسب أكثر منه وتشتم أكثر منه، إن القدرة لكن إيش؟ حلم. هذا هو الحلم، عفو تعفو عنه مع مقدرتك، ذو حقيقة الحلم. لكن في الوقت نفسه بعض الناس ايش قالوا؟ أو ماذا يظنون؟ يظنون أن الحلم ألا يعتريك غضب. هذا كذلك غير صحيح، هذا كذلك غير صحيح، لأن وقوع المعصية عند هذا الشخص الذي أنت تنهاه أو مخالفته لأمر من أوامر الرب جل وعلا، عند هذا الشخص الذي تأمره، مقتضى وقوعه في مخالفة أمر الله أو مقتضى وقوعه فيما حرم الله يوجب لك شرعا غضب، بالله تغضب، يعترف إيش؟ غضب. لكن لا يلزم من غضبك سب، ولا يلزم من غضبك إيش؟ شر، لا. ولذلك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي طلب الوصية صلى النبي عليه الصلاة فقال له لا تغضب، ليس المقصود أن الإنسان لا يعتريه الغضب، شيء طبيعي في الإنسان أن يعتريك الغضب، وإلا كان الإنسان جبانا في أصله، لا بد من طبيعته أن يعتريه الغضب. وهذا هو معنى كلام الشافعي لما قال الشافعي رحمه الله من استغضب ولم يغضب فهو حمار. ليس المقصود كلام الشافعي أن الإنسان يعني يغضبه شخص فيسبه ويشتمه، عندما تقول اتق الله يقول لك من استغضب ولم يغضب فهو حمار، لا. ليس المقصود هذا، أن يصل الحد إلى أنك تسب وتشتم، بمعنى يصير عن غضبك هذا فعل لا يجوز أو تصرف لا يجوز، لا يجوز، يعترف الغضب، لكن تقضي. ولذلك ربنا جل في علاه لم يمدح في كتابه الذي لا يعتريه الغيب، والله تعالى مدح الذي لا يغضب أو الذي يكظم الغيب، يكظم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بمعنى أن الغيظ يعتريه، لكن يجب عليك أن تكظم ذلك، والكاظمين الغيظ والعافين. ملخص الكلام أن حقيقة الحلم شرعا عفو مع مقدرة، هذا هو الحلم. إذا الحلم صفة أساسية احتاج إليها الآمر النافع، احتاج إليها الآمر النافع. يقول رحمه الله: ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى. هذه نتيجة إيش؟ الصبر نتيجة إيش؟ الحلم. نتيجة الحلم الصبر. قال: ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان. شوف الآن الكلام، إذا لم يحقق الحلم ولم يحقق الصبر إيش يحصل؟ الفساد. ولذلك قال: قال فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هو يظن أنه يصلح لكن إنه يفسد من حيث يظن أنه يصلح. قال: كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا هو المقصد، إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال عز ذلك الجزئية: فلا بد من هذه الثلاثة، العلم والرفق والصبر. إذا أردنا أن نحفظ الصفات عموما نرجع إلى هذه الأمور، فالرجعة التي ذكرناها نرجع إلى هذه الصفات، العلم الرفق والصبر. قال ابن تيمية: فلا بد من هذه الثلاثة، العلم والرفق والصبر. قال: العلم قبل الأمر والنهي. لا بد من العلم لكي إيش؟ تميز. هذا معروف، هذا يعني منكر. قال: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا. لا يعني أن الأمر يعني على هذا الترتيب، إنما مقصود أصلا أن العلم قبل الرفق يعني ضمن أثناء ثم الصبر به، لكن كل واحد يعني يستصحب الأخطاء، وإن كان كل من الثلاثة قال وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال، وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف لا يأمر بالمعروف، هذا الكلام عن بعض السلف لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. ثم قال كذلك رحمه الله: قال في الفتاوي مبينا قاعدة العلم وأهمية هذه القاعدة، قال: لكن فعل الشيء والأمر، فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا. بمعنى في أمرك بشيء واحد، هذا الأمر إما أن تأمر على سبيل الإجماع أو تأمر على سبيل التفصيل، فإذا كان أمرك على سبيل الإجماع يكفي في ذلك معرفة الأمر على سبيل الإجماع، لكن إذا كنت تأمر على سبيل التفصيل يجب أن يكون علمك بالشيء على التفصيل. أن تجد مسألة يفصل فيها الإخوة تصبح شوف من جد تعجب ليش؟ لا، علمك بالشيء درجة أن تأمر تفصل تكون عندك التفصيل المسألة. فصل في ذلك أنت في الفصل. لأن هذه قاعدة في ذلك. إذن اتضح من هذا الكلام من كلامه رحمه الله تعالى الصفة التي ينبغي أن يتصف بها الآل الرحمة. إذن عندنا إيش كنا؟ العلم، عندنا الرفق، عندنا الإخلاص، عندنا الرفق، عندنا الصبر. لابد من التمييز إلى مكره العلم بين هذا معروف وهذا إيش منكر. لابد كذلك من الحلم، لابد كذلك من ماذا؟ من معرفة حال إيش من لم تكن عنده بالصفة يا أمر إذا أمر ونهى يفسد. اكثر من إيش قد يكون شيء من الصلاح لكن مفسدة ذلك إيش؟ إذا مر معنا هذا المبحث وصفات الآلهة مبحث آخر. وليعلم كذلك أن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر درجات عفوا فليعلم كذلك أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ودرجات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مراحل. قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله في إعلام الموقعين هذا من أعظم الكلام يقول عليه رحمة الله فإنكار المنكر أربع درجات الأولى درجة الأولى أن يزول ويخلفه ضده. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه الدرجة؟ عندما تنهى عن منكر يزول هذا المنكر ويخلفه ضده. شو ضده؟ المعروف. إذا الدرجة الأولى أنك تنهى عن هذا الشيء الذي هو المنكر إيش يحصل؟ يحصل المقصود المطلوب الذي هو يزول هذا المنكر إيش يحصل بدلا؟ معروف. هذه درجة من درجات إنكار المنكر. قال الثانية درجة الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الدرجة الأولى عندما تنهى عن هذا المنكر يزول المنكر بماذا؟ بالكلية ويصل عندنا معروف. الدرجة التي بعد ذلك الدرجة الثانية لا يزول المنكر لكن يقل. عندك يوجد منكر أنت تنكر تنكر هذا المنكر كان في الأصل قبل إنكارك 90% من المنكر بعد إنكارك ولا 30% إيش حصل؟ خف. هذه درجة كذلك من درجات إنكار المنكر. الثالثة درجة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. كثيرا ما ينكر المنكر إيش يحصل؟ منكر لكن مثله يساوي في الدرجة والقوة. إنكارك للمنكر يترتب عليه منكر لكن يساوي. هذه الدرجة إيش؟ ثالث. الدرجة الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. أنت تنكر المنكر فيترتب عليه إيش؟ منكر أعظم واضح أقوى منه في القوة أعظم منه في القوة. هذه درجة إيش؟ إنكار. الذي لا يعرف هذه المراحل يجوز له أن يأمر وينها لا يجوز. لا يجوز الإنسان ولا يعرف هذه المراتب أن يأمر أو ينهى. قال ابن القيم قال الرابعة أن يخلق. قال فإنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده. ثانية أن يقل وإن لم يزول بجملته. ثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. ثم قال ابن القيم فالدرجتان الأوليان مشروعتان. الدرجة الأولى والثانية. الدرجة الأولى مشروعة والدرجة الثانية مشروعة. شو الدرجة الأولى؟ يزول المنكر ويخلفه ضده من الخير. هذه درجة إيش؟ مشروعة. علاش؟ لأن الشرع أتى لتحقيق المصالح. هذه قاعدة. مقصد من مقاصد الشريعة المتفق عليها مقصد كلي. الشريعة أتت لمراعاة يعني المصلحة ومن المصالح تحقق إيش؟ تحقق أمر الله جل وعلا أمر النبي عليه، تحقق المعروف تحقق. إذا عندنا تنهى عن منكر ويخلفه يعني ضده من المعروف، حققت بذلك مقصد شرعي. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقيم خصيصا لمراعاة مقاصد الشرع، خاصة مقصد تحقيق المصالح وضرء المفاسد، تحقيق المصالح وضرء المفاسد. هنا تحققت المصلحة، واضح. إذا هي درجة كما قال ابن القيم درجة مشروعة. الدرجة الثانية كذلك ابن القيم قال هي مشروعة، تنكر لا يزول المنكر لكن ايش يضعف يخف. كذلك قال ابن القيم هي درجة مشروعة. يعني ما يقول الإنسان أنا أنكر المنكر لكن لا يزول فلا أنكر، لا، إذا ضعف يجب عليك أن تنكر، إذا توفرت الشروط توفرت يجب عليك، وإن كان لا يزول لكن خف. فهذه درجة كذلك مشروع مراعاة للمقصد الشرعي، لأن المقصد شو؟ تحقيق المصالح أو تكميلها، وضرء المفاسد أو تقليلها. هنا تشكك هذا الأمر، تقليل المفسد ضعفت وخلت. إن كان بذلك وكانت بذلك هذه الدرجة مشروعة، واضح. قال ابن القيم فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة شيء ثاني ممكن المنكر يخلف ايش مثله منكر، تمكن منكر يحضر منكر بحال ايش نفعل في هذه الصورة. قال ابن القيم والثالثة موضع اجتهاد، ايش قال موضع اجتهاد. تصور الان انت ظهر لك غلب على ظنك أو حصل لك أنك إذا أنكرت هذا المنكر يخلفه منكر مثله، إيش تفعل؟ لا يجوز لك الإنكار أصلا. لماذا؟ لأن هذه درجة موضع إيش؟ أنت من الإجتهاد، أنت من الإجتهاد، فلا يجوز لك الإنكار. درجة الأولى واجب، الثانية واجب، فأنت موضع إجتهاد موضع نظر. أغلب الناس ما عنده قدرة على النظر الدقيق، لا مسألة لا ترتب عليها صلاح ولا ترتب عليها فساد. كيف يعني موضع الاجتهاد؟ نشرح لكم كيف يعني موضع الاجتهاد في هذه النقطة كتأصيل، وإلا إنزالها يحتاج إلى علم إنزالها، لا نشرحها، لكن إنزالها يحتاج إلى علم. حقيقة الاجتهاد في هذه الدرجة مبناه على مراعاة الحال والمآل. كيف يعني؟ إذا أنكرت المنكر وترتب على ذلك منكر مثله، فظهر للناظر أو لهذا الذي أنكر، ظهر له أنه إذا أنكر وترتب يعني منكر مثله يبقى هذا المنكر، ولا يترتب بعد ذلك في المآل خير ومصلحة رادحة على ذلك المنكر الحاصل، لا تحصل، لا يحصل ذلك في المآل. ثاني حال ايش نفهم؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا يجوز الإنكار بناء على هذه القاعدة. تنكرت المنكر ويترتب عليها منكر الحال، وبالك راهي لا راهي هذا المنكر يترتب، ولكن في المآل يعني بعض المرات ايش يحصل؟ كتنكر هذا المنكر كترتب يعني بعده منكر بحاله، لكن كيبان يغلب على الظن انه بعد ذلك المده غيحصل خير بناء على الانكار الاول ديالك، وان كان حصل معاه منكر بحاله، لكن الى ما ظهرش حصول هذا الخير في المآل المصلحه الراجحه في المآل كتطبقوا القاعده برضه المفاسد مقدم على جبل المصالح، واضح؟ بعض المفاسد مقدم على جبل المصالح، المصلحه هي في انكار المنكر، لكن ترتبات المحساب إذا كنت مساوي وترتب المحساب مكذب على جبل المسلم، لكن إلا إنكرت هذا المنكر هي ترتب منكر يساويه في القوة ويترتب عليه في المآل مصلحة راجحة بناء على منكر إنكار في المنكر المقصود، نقول هنا إيش؟ يجوز البدعة. ما نقولش نظرة المفاسد المقدمة على أجل المصالح، لأن المصلحة هنا المترتبة وخف المآل أوسع راجحة أوسع من تلك المفسدة. لأن العلماء عندما يقولون نظرة المفاسد المقدمة على أجل المصالح إما تكون تساوي أو المفسدة أوسع من المصلحة، لكن إذا كانت المصلحة أوسع من المفسدة نأخذ بالمصلحة. واضح؟ هذا معنى موضع الاجتهاد، هذا معنى موضع الاجتهاد النظري دقة. المؤهل لذلك، المؤهل لذلك، والمؤهل لا يكون إلا عالما أو طالب علم. طالب علم قد يكون مؤهلا في الحالة العينية، لكن كأصل وليس مؤهلا، ليس من أهل الاجتهاد، لكن في مسألة عينية بناء على أن الاجتهاد يتجزأ قد يجتهد طالب العلم في المسألة العينية بعد عرضي على أهل العلم إشارة العلماء قد يعني يظلمون إلا إذا كانت فتوى خاصة. إذا قال فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضوع والرابعة قال ابن القيم محرمة، يعني تنكر المنكر يترتب على هذا الشيء منكر كبر منه. إيش هي الفائدة؟ شر. ما هي الفائدة إذا؟ والشريعة كما قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعه الله تبارك وتعالى خصيصا لمراعاة مقاصد الشرع، تحقيق المصالح أو تكميلها، تقليل المفاسد، درء المفاسد أو تقليلها. هذا نفسه لن تدرء المفسدة ولن تقلل، إيش حصل؟ مفسدة أعظم. ولذلك في إنكارك للمنكر ويترتب عليه منكر أعظم منه، إنكارك للمنكر هو المنكر، هو المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المنكر في بادئ الأمر في مكة ولا ينكر جمال صلى الله عليه وسلم، حاشا صلوات ربي وسلامه عليه، لكن مراعاة للمصلحة كانوا حديث عهد بكفر أو بإسلام عليه، يعني كانوا قراب ينقلوا الإسلام راح كانت محل من قيمة. كان النبي عليه الصلاة يريد أن يغير مكة على قواعد إبراهيم، لكن ما فعلت مراعاة بهذا كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ولعله في إعلام. إذن الدرجة يعني الرابعة هي موضع الاجتهاد. إذن الدرجة الرابعة هي موضع، أي الدرجة الثالثة موضع الاجتهاد، الدرجة الرابعة هي محرمة، هي محرمة. قال ابن القيم رحمه الله فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع الاجتهاد والرابعة محرمة. ثم قال ابن القيم رحمه الله فإذا رأيت غير الآن يمثل ما القيم هذا، قال فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج على قول بتحريم وهو الراجح كما بسط ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الفروسي، قال فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج مثلا كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة. ليش؟ هو منكر على أقل تقدير في اعتقاد ابن القيم، منكر كيف لا ينكر؟ قال كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كالرمي والسباق والخيل والحمار. الإنسان كله بمعنى شخص يلعب الشطر أو ضامار، على الفرق بين ضامار والشطرنج في الكلام بين اللاعبين، المقصود أنت تريد أن تنكر عليه، لكن إذا أزاح أو قام من منكر هذا ينتقل إلى قراءة كتب أهل البدع. خليه يلعب يلعب دوما اللي يلعب هذا هو مقتضى العلم. وبعد كي يلعب دوما غتولي عقيدته عقيدة الروافض. شبان لي واش يبقى يلعب دوما ولا يولي لنا رافضي؟ هذا هو مقتضى العلم. فهمنا يا خويا انا كنفهم هذه النكته باش تدخل الدماغ. هذا هو مقتضى العلم. قال ابن القيم بعد ذلك: واذا رايت الفصاق قد اجتمعوا على لهو ولعب او سماع مكاء وتصديه فان نقلتهم عنه الى طاعه الله فهو المراد، والا كان تركهم على ذلك خيرا، اي خير مقايل هذا، خيرا من ان تفرغهم لما هو اعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. هذا مقتضى العلم. نظره في كتب المجون على أقل تقدير هو في قرارة نفسه، وإن كان يقر أن هذه كتب مجون وكتب قلة الحياة غاية بها في قرارة نفسه وإن كان، لكن عندما ينظر في كتب أهل البدع وأهل الأهواء يتكلمون بنفس نيش شرعي، تروح يقول لك الكتاب ويقول لك السنة ويقول لك القاعدة ويقول لك، إذن يعتقد الأمر أنه دين. واضح؟ هذا مقتضى العلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع. ثم قال: وسمعت، هذا الفقه أخذه من شيخه ابن تيمية. قال ابن القيم: وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر. المين؟ من جوش كانوا يشربون إيش؟ الخمر. بقوم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي من أصحاب شيخ الإسلام جميع، أنكر عليهم لأنهم إيش؟ يشربون إيش؟ خمر. فأنكر عليهم من كان معي. قال ابن تيمية: فأنكرت عليه. هو أنكر عليه ابن تيمية، أنكر على صاحبه. علاش أنكر عليه؟ وكيف يشرب الخمر؟ تتبلك كيف يشرب؟ هو الحاج. فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. الله أكبر على العلم. هذا الرجل هذا المقاصد بين عينيه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، المقاصد بين عينيه. شو إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله عن الصلاة. الله تعالى حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله عن الصلاة. يعني الإنسان إذا شرب الخمر ما يبقى يذكر الله، ما يسوي. يا قسم هاد الناس هادو من تباش كانوا كيفعلوا؟ كيقتلوا مسلمين قتلا ويجردونهم تشريدا، كما معروف في التاريخ. رجعوا غير البداية اللي نعلم بكثير تجدون عجبا. فالخمر يصد عن ذكر الله، يمنع من ذكر الله، يمنع من الصلاة. لكن هؤلاء يصدهم الخمر، إذا شربوا الخمر يصدهم ذلك عن ماذا؟ عن قتل المسلم. إذا عندنا ترك الصلاة مقابل القتل، إما أنه يعني يترك الصلاة أو يقتل. إيش نقدم؟ علاش؟ متابع. المقاصد الشريعة شنو هي؟ عندنا الضروريات عدنا ضمير يرجع تبع ده الحاجية وعدنا حسينية. الضرورية شنو هي؟ الدين، نفس، عقل، عرض، خمسة بعضهم ضرب ثالث. الحاجية أعلى درجة الضرورية، بعدها شنو الحاجية؟ فعل الأوامر، اجتناب النواهي، تحسينيات مكارم الخلق. واضح؟ الآن تعرض عندك عدم أو خلل في ضروري مقابل خلل في حاجة، إيش تقدم؟ ضروري على الحاجة مستدعى حصلحته، لكن إما تحصل في الضروري أو تحصل في الحاجة. إذن الضروري مقدم ولو حصلت المفسدة في المال. هذا وليت الخوض من تيمية هنا، اللهم يشرب الخمر، يعني هنا هو ذلها المثال ضد شرب الخمر مقابل إيش؟ لأن عدم شرب الخمر له تعلق بضروري ولا بحالي حاجة الله يبيكم، وقتل النفس على تعلق بمال بضروري. إذا اللهم يشرب الخمر مقابل إيش؟ إيش؟ ما يقتلوش الناس هم بين أمرين، إما يشرب الخمر ولا يقتلوش. وقف هذه القاعدة الكريمة يا رحمه الله. إذن قال له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله عن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم.